اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة في بعض المعاني المتعلقة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونوصل حديثنا وكلامنا في ذكر بعض المقدمات والأصول التي نحتاج إليها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. المنزلة العليا في الآخرة تستوجب أن يكون الإنسان في المنزلة القصوى في الدنيا، وهذه المنزلة هي منزلة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه فريضة ضيعت عبر أزمان متطاولة، كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه عن هذه الفريضة، وأنه لم يبقى منها إلا مجرد الرسم أو الاسم. وإذا كان هذا في زمن الإمام النووي، فماذا نقول في زمننا هذا؟ والعلماء لما تكلمون في هذه القضية يقولون فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، وفرض الكفاية فرض عين حتى يقوم، وإذا لم يقم أثم القادرون عليه. أو على اصطلاح الإمام الشاطبي في الموافقات، يأثم الكل بشيء من التجوز، حتى غير القادر يأثم. لماذا؟ لأن عنده غير القادر عنده استطاعة من نوع خاص، وهو أنه قادر على إقامة القادر، بمعنى قد لا يستطيع هو أن يجاهد أن يأمر، ولكن يستطيع أن يقيم من يجاهد ومن يأمر ومن ينهى. هذا من عاجز، أنت قادر، أتيك وأقول لك لابد أن تقوم بهذا الواجب، وبالتالي إن لم أفعل أنا لاحق الإثم الجميع، لاحق الإثم الجميع. وأحيانا الكلمات تكون سهلة، وإلا في البعض قد يتاجر حتى بالعبارات ويقول قام الفرض، قام الواجب. مثلا عند مشيوخ أزهر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا، ليس هذا معنى قيام الفرض. معنى قيام الفرض حصول المأمور به في عالم الواقع، هذا هو معنى قيام الفرض، بمعنى أن يصبح المعروف معروفا والمنكر منكرا، هذا هو معنى قيام. فهل هذا تحقق؟ صار المعروف معروفا والمنكر منكرا، الناس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، أو أحيانا كثيرة تصبح المنكرات وكأنها مألوفات معتادات عند البشر، ومن يأمر وينهى هو الشاذ، هو الشاذ. وهذا يعني وجد في أوضاع وأزمنة وأمكنة كثيرة. هو الحجاب كان معروف مثلا، ماخذ على سبيل المثال الحص، هل الحجاب كان معروف؟ أو حتى في أيامنا هذا أنا ألحظ مثلا من جملة الأشياء التي طرأت بعد شيوع الحجاب تقلص، لا أدري إن كنتم تلحظون هذا الملحظ أم لا، تقلص الحجاب، بمعنى كل الفتيات يرتدين البنطلون والبلوزة مثلا وقطعة قماش على الرأس ويسمونه حجاب. هل هذا حجاب؟ ده قمة التبرج، هذا لون من ألوان التبرج. ما هو إيه معنى التبرج وإيه معنى السفور وإيه معنى النقاب وإيه معنى الجلباب؟ معنى النقاب تغطية الوجه، الجلباب يضرب من الرأس حتى القدم، السفور معناه كشف الوجه، التبرج إخلال زي المرأة أو الحجاب بوصف من مواصفات الشرعية، كأن يكون مثلا ضيقا، ثوب المرأة لابد أن يكون فضفاض غير ضيق، لا يصف حجم العظام، لا يشف عما تحته من بدن، لا يكون ثوب شهرة ولا زينة، ولا يشابه زي الرجال ولا زي الكافرات. وبالتالي هب أنها ارتدت جلباب ولكن أصفر، تكون متبرجة، خلي بالك في ضوابط، المسألة لا تؤخذ على عواهنها. ارتدت مثلا جلباب واسع ومن الرأس حتى القدم وغطت وجهها، ولكن الجلباب أحمر، هذا تبرج. ليه؟ هذا زينة في نفسي، هذا زينة في نفسي، وبالتالي تقول هذا تبرج. هاو جلباب مثلا ضيق يصف حجم العظام، تبرج حتى ولو كان جلبابا، فما بالك ببنطلون وبلوزة ونحو ذلك. نوع من الانحصار. لما تسأل الفتيات تقول لك ده تبرج، ده حجاب، هذا حجاب. انظر، كان في وقت من الأوقات حتى الأزهر حقيقة ما كان شيخ من شيوخ الأزهر يأمر بحجاب في الستينيات، وما كانت يعني لا أقول امرأة، حتى الواحدة كان أعراف لو غطت الإبت يقولون هذه محتشمة بنت ناس محترمة، لو كشفت عن الإبت يقولون هذه يعني عيب، ما كان حتى يستخدم كلمة حلال وحرام، وكانت ربما لو استخدمت بصورة دارجة، مثلا كأن يقال حرام عليك، حرام عليك انت ما بتصفحش بنت عمك، اي والله حرام عليك، او ازاي ما تدخلش المرأة اخو الزوج في غيابه وممكن تطلق بسبب ذلك، وخصوصا في بدايات التدين والالتزام. الرجل انا اعلم يعني، واخت من عائلة مشهورة جدا اتصلت به والزوج في مركز مرموق حلف عليها بالطلاق، لابد وان تدخل ابن عم وتدخل اخاه البيت في غيابه. الاخت محتارة، هي تعد لهم الطعام وتنصرف، لا الزوج يرفض ذلك. أي والله، وحلف بالطلاق، حيرة حيرة، ماذا تصنع أنت؟ ده الطلاق أهون، طلاق. هي التي تسأل، لأنها لو مكثت مع أخي في البيت على انفراد، ده معظم النار من مستصغر شرري، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم حيرضى بزينة مثلا أو فجور، مشاكل. فاستخدامات في غير موضعها، في غير موضعها، وكان هذا هو الحال والشأن. الحاصل معنى قيام الفرد حصول المأمور به في عالم الواقع، هذا هو معنى قيام الفرد. مهمة الدعوة هي أشرف مهمة، هي مهمة الأنبياء والمرسلين، يعني هذه أعظم. وأنت يعني بدورك، أنت المدرس وأنت الموظف وأنت المهندس والطبيب، وأنت داع إلى الله تبارك وتعالى قبل ذلك وبعد ذلك. وما من نبي إلا وعبد أمته، رب العزة جل وعلا اصطفى لرسله أشرف المهمات، أشرف الأحوال. فأشرف المهمات والأحوال هي الدعوة إلى الله في حلم وترحالهم، نقضهم وإبرامهم، أقوالهم وأفعالهم، حركاتهم وسكناتهم، كانت دعوة وتعبيد للدنيا بدين الله تبارك وتعالى. الواحد لسان حالي ومقالي يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر إلى ربي وعجلت إليك ربي لترضى. كان هذا هو شأنه، كان هذا هو شأنهم. فالحاصل اختفاء أثار الأنبياء والمرسلين هذا منهج ودين يدان فيه لله تبارك وتعالى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والدعوة هي سبيل النجاة، هي سفينة نوح، من راكبها نجا ومن تخلف عنها هلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان القوم الذين هم أسفل السفينة كلما أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا لأعلاها، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، أي بدلا من الصعود والنزول، فلو الذين أعلى السفينة تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فهذا يبين قيمة الدعوة، نجاة حتى لنفسك قبل أن تكون نجاة لغيرك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالإنسان يقدم لنفسه أول ما يقدم، وإلا فالثقب في قعر السفينة يساوي قبرا في قعر المحيط، يساوي قبرا في قعر المحيط. فلا يصح أن تترك، لابد وأن تأخذ على أيديهم منعا من هذا الضرر الذي سيلحق كل ركاب السفينة. واليوم طبعا لما تشاهد أنت علمانيين وليبراليين وشيوعيين وقوميين وديمقراطيين كلهم يسرق سفينة الوطن، تعبيرات والمصطلحات الوافدة والمستوردة، انحراف البوصلة، والبعض يريد الانحراف بسفينة الوطن. ما الذي يريد الانحراف بسفينة الوطن؟ أنا أم أنت؟ المسلم أم الفاجر والكافر؟ يعني يصطلح كل فريق على حقه. أن توضع أنت في قفص الاتهام وأنت تعبد الدنيا بدين الله وتريد الرجوع بالبلاد والعباد لمقتضى العقل والفطرة والكتب المنزلة والرسل المرسلة، يقول لك أنت تنحرف بسفينة الوطن؟ لا أبدا لا أبدا. يعني الذي ينحرف بسفينة الوطن تقول هو المشرك، هو الكافر، هو العلماني، هو الملحد الزنديق. تحتاج لبصيرة ونحتاج لدعوة، يعني في كل آن وحين أفات. وأنتم لما نطالع منهج الأنبياء والمرسلين سنجد الكل ركز على قضية العبودية، كل ما هنالك أن في أفات، وشأن الدعاء كشأن الأطباء. من ركز على آفة الشذوذ الجنسي لأنها شاعت في قومي، من ركز على آفة تطفيف المكيال والميزان لأنها شاعت في قومه. هل الآفات وهل الكبائر والمعاصي والذنوب قصيرة على ذلك؟ لا أبدا لا، ولكن أمراض شأنه كشأن الطبيب، الدعاء شأنهم كشأن الأطباء، والطبيب يشخص الداء ويصف له الدواء المناسب. الإنفلونزا يجعلها مثلا سرطان، يصف لها دواء السرطان؟ ما يصح. ما أنزل الله داء إلا أنزل الله دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولذلك كان لابد من الوقوف مع منهج الأنبياء والمرسلين بعين الاعتبار. واليوم أنا ألحظ حقيقة في الساحة ككل نوع من الانحراف عن هذا المنهج. من الذي يركز على هذه القضية؟ وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من الذي يركز على واجب العبودية؟ هل انتهى الشرك؟ سؤال مطروح. لن تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله الله، لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. فالشركيات والكفريات موجودة موجودة وحتستمر وحتزداد في آخر الزمان. واهم من يظن أن الأمة صارت موحدة وأننا ما نحتاج لدعوة التوحيد. لا، النبي الله يوسف لما دخل السجن قال: يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحاصل ركز على هذه القضية، ونحن ما نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها وأيضا لا نضيع. وأنا أتكلم في حجاب، أتكلم في أي قضية حتى حكمية شرعية، هذا لا يمنعني من أن أخلط الرغبة بالرهبة والإلحاف بالمسألة. وأفضل سبل الدعوة أو أساليب الدعوة الأسلوب القرآن، الأسلوب القرآن. انتبهوا، أنتم تدرسون كتب منهجية، هذا كتاب في العقيدة، هذا كتاب في الفقه، هذا كتاب في التفسير، هذه دراسات منهجية. مخاطبة الناس قد تكون شيء آخر، شيء آخر. وأنت تشاهد، أنت أمرت أن تخاطب الناس على قدر عقولهم، وما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. تعالى وتكلم في ذكر النار كواقع، لما تتكلم في ذكر النار والله ممكن دقائق تخالط شغف النفوس، تهز المشاعر والقلوب جيد، إنما هتقعد ساعة ونصف وإنت بتتكلم في ذكر النار هتجد ناس الكل نائم، الكل نائم بيغط في سبات عميق كما يقولون. انظر راعي راقب، حتى وأنت تخطب وأنت تعطي الدرس وأنت وأنت حاول تلاحظ ملاحظة. والله الحمد أنا ما لو وجدت في الخطبة أو الدرس واحد نائم أنا أغير نفسي، أطالبه أنا بأن يستيقظ، وأنا طبعا أنا أغير نفسي، أنا أقول أنا السبب، أنا السبب. رتم الكلام، نبرة الكلام، طريقة الأداء، الموضوع غير مناسب، غير مناسب. فأنت الذي تراجع النفس. وأحيانا البعض في الخطبة والدرس واحد، رقم اثنين الله، هو الناس عدادة هتقعد تعدد هي في الخطبة والدرس، انتقل انتقل بسلاسة من موضوع إلى موضوع ومن موضوع إلى بسلاسة شديدة. وإيقاظ المشاعر مطلوب، كيف يتم ذلك؟ بأسلوب القرآن، بأسلوب القرآن. تعالى هات التوحيد. للأسف أشياء أو دراسات صارت تقسي القلوب، ولذلك أنا يعجبني كتاب معرض القبول، أراه كتاب فز فز جدا، كتاب معادلة صعبة، دقة العبارة، معرقة الأسلوب، ما تشعر. وأنت كتب أخرى في التوحيد تقرأ سطر سطرين صفحة وبعد كده نام، ما تستطيع أن تواصل. دروس كثيرة وكأنها منهجية، لا أبدا، أنت ما تخاطب جمادات، أنت تخاطب بشر في روح وفي قلب وفي مشاعر وإدراكات. إلا اللهم إلا لو كنت تحاول على سماع الشريط بعد ذلك، إنه حيسمع الشريط وبالتالي تكلم وهو نائم لا بأس، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. فقه لا بأس تكلم في الفقه، الحكم تلو الحكم، إيه المانع من أن أنت تخلط رغبة برهبة وتتكلم في السيرة وتتكلم في التفسير وتتكلم في الأصول في نفس الموضوع، في نفس إن كانت المسألة فيها صعوبة حاول أن تصل، حاول أن ترتقي. تجد أحيانا دروس في الرقائق طيبة، الصبر والشكر والإخلاص، وتجد الناس تنفر واقع. تعال وتكلم أنت في حرب، أنت في حرب الخليج، تجد أمم من البشر إلا حدث، إلا حدث. اقرأ، حاول تقرأ الساحة، حاول تقرأ الساحة، ما الذي يفهمه الناس، ما الذي لا يفهمون. أنت لا تخاطب نفسك، أنت لا تنظر في المرآة. وتكثير سواد المطيعين طاح لله تبارك وتعالى، ما نفس الكلمة. والله ممكن أقولها أنا الواحد وممكن أقولها لألف، إذا ما خيرت وكان في المسألة متسع أتكلم مع الألف، لا والله إذا ما فيش ألف ما فيش إلا واحد هتكلم. لأنذركم به ومن بلغ، كان البعض يقول لو رأى أربعة يقول دخل النفاق أو دخل الرياء أو دخل الرياء. وأنت مأمور بإقامة الحجة لله تبارك وتعالى على الخلائق، فلا بد من استخدام الأسلوب أنت تخاطب من؟ تخاطب نساء أم تخاطب رجال؟ تخاطب علماء أم تخاطب مثلا طلاب علم أو عوام؟ الصورة تفترق، لو خلطت بين الأساليب فجاجة فجاجة. أنت تخاطب علماء بطريقة مخاطبة العوام مثلا ينصرفون عنك طبعا، يقولون هذا يتلاعب بعقولنا، هذا أسلوب ما يليق، لا يصح لا يصح. تعالى وخاطب النساء أسلوب وقضايا قد تليق بهذا المجتمع مثلا، الأفات الأمكنة الأزمنة تفاوت العقول، أحيانا حتى أمن دولة يكون حاضر الدرس، مسألة إيه اللي هتقدم؟ ما تعالى دي مشاكل، مشاكل واقعية. ما احنا كنا والله الحمد، أنا واحد من الناس كنت أتكلم كما ذكرت في كل القضايا، كل القضايا وبدون استثناء، بمعنى لم يكن عندي خط أحمر في الكلام، كل القضايا تناولتها بفضل الله. كنت أسمع أن البعض محجور عليه أن يتكلم في قضية الحكم بما أنزل الله، حتى القضية دي، والبحث الآخر لا تتكلم على الشيعة ولا تتكلم في موضوع كذا، تفاوتات كثيرة جدا. أنت بمقدورك أنت أو حتى الكلام، ما هو تعالى في فرق كبير بين أن تقول النصارى كفرة سورة ممكن تقوم الدنيا ولا تقعد. لدى بلغني النائب العام وأنا أتكلم في نفس القضية، كيف بطريقة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، انظر وأسلسل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، مش حد فيه بلغ للنائب العام، شفت ازاي؟ ده أنت قلت نفس الكلام نفس الأدلة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. مفيش بلاغ للنائب العام ولا أمن الدولة تكلمك ممكن، ليه؟ لأنك بتنقل نصوص لا يعترض عليها. لما تيجي وتقول النصارى كافرة يعلقوك على المشنقة، شفت الفرق؟ افهم افهم. ما دي اصل معلش صارت خبرات مش هتجدها في الكتاب، وهتقرأها لو قرأتها وانت لا تنتبه. نفس القضية لو انا تكلمت في وكلنا كنا بنتكلم في مسألة الحكم، هو كتب وغير كتب، بنتكلم في مسألة الحكم بما انزل الله، ونفرق بين تكفير المعين وتكفير النوع ونحو ذلك، وكيف تقام الحجة، وده كفر دون كفر، لا ده كفر مخرج من الملة، ونتكلم لا اعتراض. لو ذكرت على المنبر ان مبارك مثلا كافر ثق تماما في اجراء، شفت ازاي الفرق؟ والاسلوب الاول امثل حتى كتربيه، ما انت ملك وما المبارك، ما مبارك ممكن اليوم موجود بكره ميت. ضع الاصول، وضح القضايا، ليست مساله حماسه لا ابدا، وحماسه حتاتي بمضره، وحتى كمساله اللي وضحته للناس لما قلت للناس كيف وضح، قل للناس والناس عندها فهم متى يخرج الإنسان من الملك. كنا نتكلم مثلا لو ساوى حكمه بحكم الله، لو رأى أن حكمه أفضل من حكم الله، لو رأى أنه مخير، لو فضل حكمه، لو جحد شرع الله، هذا كافر خارج من الملك مثلا. أما لو حكم في قضية أو قضايا بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى مع إقراري على نفسي بالذنب مثلا واعترافي بوجوب تحكيم شرع الله، فهذا الذي يقال فيه كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وتسترسل وتحكي في المسائل ومسألة تلو المسألة ولا مؤاخذة ولا مؤاخذة. فانتبه في أسلوب للخطاب، أسلوب لنقل المعلومة للدعوة. ولذلك أنت هتفرق بين داع وآخر، الكتاب هو الكتاب، هذا قرأه وثاني قرأه، هذا أسلوبه لا كاد يفهمه أحد، الثاني أسلوبه يفهم كل الناس الكبير والصغير والرجل والمرأة. لا تتهم الناس، تتهم نفسك، تتهم نفسك. وأحيانا كان البعض يقول انظر الداعية الفلاني يعني لا حظ له من النظر، لا نصيب له من العلم، ولكن تجد التفاف الناس حوله واقع، يتكلم بالعامية ومعلومات سطحية، وتذهب حتى للسعودية تجد له جماهير لا أقول لا يمكن أن يقف أمامها مثلا من يسمع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. الفارق بين الاثنين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض، هذا واقع. طبعا الواحد دون ذكر أسماء، دون الأول سطحي، سطحي جدا لا علم عنده، ولكن تجد الكل شغوف به، يريد سماعه، يريد الله، وكأنه عالم الدنيا. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه تقول والله لو اجتمع عليه واحد على الألف ممن يجتمعون على الأول ده شيء جيد جدا. فالمسألة لم تعد مسألة ان ده عنده علم وده لحظ له من العلم، ولذلك للكلاطب مسائل ليست هكذا، ليست هكذا. طبعا إخلاص العمل لله والتعامل مع الله وإتقان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كالبضائع كالتجارات. كل تاجر بيعرض بضاعته، بيعرض بضاعته، انظر للتجار ويريدون الربح في النهاية. وأنت عندما تتعامل مع من لا تخفى عليه خافية لابد من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله جل وعلا لابد فيها من تقديم وتأخير، والتركيز على قضية التوحيد هذه من الأهمية بمكان كان ولا يزال. لما تهمل حتى معاني الرقائق، معاني التذكير خفتت مع الكلام على السياسة ونحو ذلك والحزب اهتم يعني شمولية النظر مطلوبة. البوابة لإصلاح السياسة والتعليم والإعلام والكذا والكذا هي بوابة العبودية، نربط الأرض بالسماء، نربط الدنيا بالآخرة، لا معارضة أبدا بين الاهتمام. ما أنا قلت لك وأنا أمرتك أن تترك مثلا الطب أو الهندسة أو التدريس، لا، مهمات ومهمات دعوية وصبغة بصبغة الإسلام، والدعوة بسلوك أبلغ من الدعوة بالقول، وفي ذات الوقت أنت داع إلى الله. ما ده يعني يقل شأنك عن الهدهد بيبحث عن الماء، وفي بحثي عن الماء عنده دعوة، عنده دين يشغله. أن القوم يسجدون للشمس من دون الله، يقول رأيتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يا سلام، المشهد ده يؤلق، يؤلق الهدر. أي والله صار هذا ما يؤلق كثير من المسلمين، انظر ما يؤلق كثير من المسلمين، كل منشغل ده قال وده عاد وده حبسوه وده فعلوا فيه وده احنا عايزين نصلح التعليم النهاردة، والبعض دخل حتى مجلس الشعب ما حرك لسانه بكلمة إسلام، حتى كلمة الإسلام لا أقول دعوة ما كان يذكر إسلام. أما دخلت لي أنت، دخلت لي دخلت يعني مؤمن آل فرعون أنت، مشكلة دي، مشكلة دي استعارة أحيانا لأحوال وأوضاع في غير مواضعه. إذا كان الملحد الزنديق بيجهر بما هو عليه، إذا كان الصحفي والإعلامي واقف على منصة القضاء ووضعك أنت في قفص الاتهام، كيف ارتضيت هذا المشهد؟ كيف؟ أسئلة نمطية، إيه هتعملوا إيه في السياحة؟ هتعملوا إيه في الفن؟ وبعدين؟ ده استوانة مكسورة. رقم واحد هيسأل انت هتعملوا ايه في السياحة، وحيجيب رقم الالف يسأله نفس الاسئلة. انت صاحب فطنة، صاحب نباهة، كمان يحادثك في غيبة والنميمة، حول دفة الحديث. انت صاحب دعوة، صاحب دعوة. اذا ما سألك في السياحة وفي الفن وفي كذا وفي كذا قل له هذه أسئلة مستهلكة ما يريد البشر من سماعها، ننتقل لما هو أهم. لقضية يحتاج البشر، قل له هكذا، تصعب قضية، افهم، افهم الأرضية، افهم الساعة، كيف تتحاور مع البشر، تضع أنت في قفص الاتهام. أنا لا أقبل التهمة بأنني مسلم وأنني أعبد الدنيا بدين الله. أنا أقول له أنت شيوعي، أنت مرهد، أنت على راجع نفسك، تب إلى الله تبارك وتعالى. أنت انعكس الحسابات، هذا خطر كبير، هذا خطر كبير جدا، أنت انعكس الحسابات على مثل هذا النحو. أنت داع إلى الله، داع بحق. والكل شو إن لم تكن داعيا إلى الله تصير محلا لدعوات الآخرين، حتما لا محال. كل إناء بما فيه ينضح. أسكت ولا تتكلم في دعواتك حيسكت عنك الناس أبدا. صاحب الرقصة وصاحب الفيلم واللي بيصاحب النساء، وتعالى نشوف المباراة دي، وتعالى كذا، وتعالى وغلاء الأسعار النهاردة، والموضات بكرة، والشيوعية قالت، تصير محلا لدعوات الآخرين. فلسلامتك ولصحتك وصحة الآخرين بادر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ودلوا على خير كفاعله، بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الدعوة إلى الله تتطلب بصيرة في البداية والنهاية، يعني لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا عالما بالمعروف عالما بالمنكر. تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى حلم، تحتاج إلى رفق. بصيرة لابد منها، بمعنى ما يكفي في الدعوة إلى الله مجرد حماسة وعاطفة إيمانية، لا هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. البعض دعواته عبارة عن الإسلام حلو والإسلام جميل. صحيح الإسلام حلو وجميل، ولكن الناس وخصوصا في آونة كهذه عندهم دراسات، دراسات، دراسات غريبة. أي والله دراسات يعني أنا في المحاورة مع التلفزيون الفرنسي، ولعلي ذكرت لكم، ينقلون لي خلي المحاور مستشرقين، كم مجموعة مستشرقين بالإضافة للمذيع، وإذا بالمستشرق يقول لي ما أنتم تكفرون شرب الخمر. أي والله قلت لولا لا نحن لا نكفر شرب الخمر، هو له حكم أصحاب الذنوب والمعاصي. قال لي الشيخ الحويني، انظر، أي والله ده في التلفزيون الفرنسي مش في التلفزيون البلدي، لا في التلفزيون الفرنسي. قال لي الشيخ الحويني، قال المصر على شرب الخمر كافر. قلت له أخطأ، وفعلا كانت يعني كانت عبارات قيلت، لعل الشيخ الحويني لم يقصد ذلك، لعل النقل، لعل، ولكن نقلت الكلمة فعلا عنه. الكلمة هذه خاطئة. قلت له نحن نفرق بالاستحلال وبين الإصرار. الاستحلال يكفر به الإنسان حتى لو لم يشرب الخمر، كأن يقول هذه رجعية، هذا تخلف مع معرفته بورود نصوص الشريعة بتحريم الخمر، هذا الذي يكفر. أما المصر على شرب الخمر مع إقراره بحرمتها فهذا لا يكفر، لأن الرجل الذي كان أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخمور، وقام أحد الصحابة يقول لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله، أو ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. الحاصل دقائق التفصيلات، كانوا يحاوروني وحقيقة أذهلوني، أذهلوني والله. لدقائق المسائل ده أنت بتتوهم أن الأمن وأحصى عليك أنفاسك وعامل، لا ده أنا وجدت أن تفاصيل التفاصيل مدروسة، مدروسة يعني يطالعونا. مش المطالع أنت يمكن هتطالع مرة وتسيب 100 مرة ما فرقتها كلها وقت عندي ولا متسع لدي وأسمع فلان وعلاب. تفاصيل التفاصيل والله، تفاصيل التفاصيل. قلت كذا يوم كذا، قلت كذا، ومحاورات يعني لو قلت لك غاية في العلو، غاية في على الأقل ليست الأسئلة السطحية. ما كان في أسئلة في بداية التدين والالتزام، إيه حكم عمل المرأة؟ تجلس لابد أن تسمع عن حكم عمل المرأة، أسئلة نمطية. أسئلة أن تذهب إلى أوروبا في بداية الأمر، إيه حكم الاقتراض من البنك؟ إيه حكم الاقتراض من البنك لشراء بيت ولشراء سيارة والعمل في محل فيه خمور؟ أسئلة نمطية ثق تماما لابد وأن تسأل فيها قبل أن ترتحل، قبل أن ترى الدنيا طبعا تغيرت والله الحمد والمنة، وتجد نبرة التفقه نبرة عالية جدا، نبرة عالية جدا. يعني العلماني وغير العلماني والليبرالي وغيره وعموم البشر هيطرحوا عليك أسئلة، أسئلة فيها نوع من الدقة، من لا تحتمل السطحية، لا تحتمل السطحية. فالإجابة بأن الإسلام حلو يا ناس، الإسلام جميل، واستخدام المترادفات على عادة بعض إخواننا، الدرس كله والخطبة كلها عبارة عن مترادفات. يا ناس بصوا كده، طب يا ناس بصوا شوفوا كده، طب وبعدين قول معنى، قول معنى. أنت يعني طول الخطبة والدرس هتستخدم 1000 مترادف ومترادف، وبعدين وبعدين انتقل من معنى لمعنى بسلاسة وبهوادة شديدة. فلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا عالم بالمعروف. وليس معنى عالم بالمعروف عالم بالمنكر إن الإنسان لابد وأن يكون صار مجتهدا في دين الله، درس المنهج الفلاني. يقولون من علم مسألة فهو بها عالم. أنا علمت مثلا وجوب صلاة الجماعة، الشبهات اللي بتطرأ عن المسألة، كيفية البلاغ، أنا عالم بهذه المسألة، بهذه أبلغ، بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق، فأبلغ هذه المسألة. وفي ذات الوقت على في المقابل العالم لو جهل المسألة ما تكلموا في دين الله بغير علم. ولسان طبعا أنتم تعلمون يعني من جاهل لا أدري أصيبت مقاتله، ونصف العلم لا أدري، وإذا ما سئلت حتى عن شيء تحسن الإجابة عليه كل أعلم، كل الله أعلم. هذا أدب. أحيانا تقرأ أنت في الفتاوى وتزير كل فتوى بكلمة والله أعلم، هذا أدب حسن، لأن الله تبارك وتعالى بعدما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا، فأخبر بمدة لبثهم ومكثهم في الكهف وأمره برد العلم إليه سبحانه. أحيانا البعض يقول الله ورسوله أعلم، خطأ. هذا في المسائل التي وردت فيها هذه المسألة، وإلا فربما كانت مسألة غيبية أقول لك أنت هتاكل إيه بكرة مثلا، تقول الله ورسوله أعلم، خطأ، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال في موطن تقولها فيه مثلي أو أشباهي، يعني لما قال في حديث معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولما تتكلم خصوصا في المسائل الاجتهادية أنت تسأل، انتبه، عن حكم الإسلام، ما حكم الإسلام في كذا، ما حكم الدين في كذا، أنت تتكلم وتنسى نفسك. نبه ابتداء، قل هذا اجتهادي أنا وقد أصيب وقد أخطئ، أما أن تقول هذا حكم الإسلام لدي مسألة اجتهادية، لا ربما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. في حديث بريدة رضوان الله عليه إن استنزلك أهل حصن على حكم الله ورسوله فلا تفعل، فإنك لا تدري هتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. انظر، أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، أنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ففرق وانتبه وأنت تسأل. الكل حيسأل وأنتم تسألون، طب قل لي إيه حكم الإسلام في كذا، تقول له حكم الإسلام في كذا كذا وكذا، خطأ. لا لأكون أن الإجابة التي أجبت بها في الموضوع، لا أبدا، لأنك تجريت مع الكلمة ابتداء وذكرت حكما اجتهاديا. والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله إذا قد يخطئ كل ما هنالك أنه مأجور لاجتهاده، ولو أصاب الحكم له أجران، ليه؟ أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحكم، ولكن قد يخطئ. عمر بن الخطاب محدث هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا عرضت عليه المسألة يقول أقول فيها، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء، والله منه بريء. الإنسان يتعلم حتى يكون على بصيرة، ما الذي يقدمه، ما الذي يؤخره، كيف يفند الشبهات، كيف يضرأ المعاذير. كلنا بحاجة لإقامة الحجة الرسالية على الخلائق، والحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. حجة تدرأ بها الشبهات وتنتفي بها المعاذير. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فإننا لن نكفر إلا بعد العلم والبهاء. والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يقول: أنا لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني أو قبر السيد البدوي لم أكفره حتى تقام عليه الحجة. وكان الإمام أحمد يقول لعلماء وقضاة الجهمية: أنا لو قلت قولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. فكان ده خطاب، انتبه. أحيانا البعض كان غلاة التكفير عندنا يقول: ما هو ده الراديو أقام الحج، الراديو أقام الحج، طبعا إذاعة القرآن الكريم، طبعا إنني لم أشتهر الراديو، لم أسمع إذاعة القرآن الكريم، سمعت الإذاعة ولم أفهم، سمعت الإذاعة ولم تتطرق لموضوع الشبهة. فكان فيه نوع من المغالاة، وكنا نرد بردود كثيرة جدا. فالحاصل حتى إطلاق اسم عالم، وهذا عند إخواننا في جماعة التبليغ، لو الإنسان ألقى خطبة أو أعطى درسا يقولون هذا هو العالم. ففيه أشياء اصطلاحية أو عرفية. العالم، العالم لكونه أخ خطب خطبة أو أعطى درس أو أعطى درس، فهذا عالم مثلا يكون بيخطب ويكون بيعطي درس ونحو ذلك. فلا بد من وضع النقاط على الحروف وأن نتعلم كما ذكرنا. وإلا فكان علماء وقضاة الجهمية، الإمام أحمد يقول: أنا لو قلت قولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم. لماذا؟ لأنهم عنده جهال، جهال لم يتعلموا العلم النافع. فنحتاج لإعمام الناس بالدعوة إلى الله، ودعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. والجهل مصيبة، وأنتم شاهدتم يعني صور كثيرة بتحتاج نوع من الموازنة. ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشر. نموذج تركيا كنموذج إسلام يصلح معنا؟ لا يصلح، لا يصلح. والله من الممكن أن نفرح بخيرهم، بتقدمهم في طريق الله. كانت دولة علمانية، الجيش مخلب قط، تحكم في كل شيء حتى في صلاة رئيس الوزراء. مدى أقيل أربكان، أقيل مدى دخل الوزارة كذا مرة، أقيل لأنه ضبطوه بيصلي فأخلوه. ممنوع حجاب، ممنوع ممنوع ممنوع. فده نموذج. والله لما يتقدم مثل هذه الخطوات تفرح. يصلح معنا؟ لا يصلح معنا. فإن مسألة، فالقضية كما ذكرنا الحكم لابد من تطابقه مع الواقع المساوي. لما تنظر في سلوكيات الجماعة الإسلامية والجهاد في وقت من الأوقات تقول طبعا يعني لو كان في علم ضبط المسائل وإن أعوزك الأمر رد المسألة لعالمها، وإلا ففقه المصالح والمفاسد فقه عظيم والكلام فيه سهل والتطبيق على أرضية الواقع فيه صعوبة. فأنا رد المسائل لعالمها، لا مطلوب مشروع موازنات بين المصالح وبين المفاسد، بين الحسنات وبين السيئات. ما الذي نركز عليه مثلا؟ ما الذي نقدمه؟ ننكر هذا المنكر أم نسكت عنه؟ ما ربما كانت مسألة زي مسألة شيخ الإسلام مع التتر، ده كان أصحابه يهمون بالإنكار على التتر في شرب الخمر، وشيخ الإسلام ينهاهم، هو الذي ينهاهم عن ذلك، لأن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. أما هؤلاء فتصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراضه. فشفت إزاي؟ خمر وفي حماسة عايزين ننكر على التتر شرب الخمر. ابن تيمية يقول لهم سيبوه، ليه؟ لما حافيكم من شرب الخمر هيقطعوا رقاب المسلمين، هينتهكوا الأعراض، فسيبوا في الخمر اللي بيشربها. دي أخف المضرتين. وطبعا قواعد، يعني ارتكاب أخف المضرتين بدفع عليهما، تفويت أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما. موازين تحتاج إلى علم وتحتاج إلى ضبط، وفي المقابل تجد تحورات. ما مصلحة الدعوة، كان البعض يقول صانم يعبده بعض الدعاة إلى الله. مصلحة الدعوة صانم يعبده بعض الدعاة، المصالح المتوهمة، المصالح الخيالية التي لا وجود لها. ما تعالى في وقت من الأوقات أقول لكم مثلا احلقوا اللحى، ليه؟ ما ده في واضح موجود. طب ليه الناس تحلق اللحى؟ الشرع يقول أطلقوا اللحى وأحفوا شوارب، خلفوا المجوس، وفوا أوفوا، أرقوا وفروا. وانت تيجي تقول لأتباعك احلقوا اللحى، ليه؟ يقول لك مصلحة الدعوة. الله، ده أنا أفهم إن مصلحة الدعوة دي مثلا مع شاب صغير الناس بتترصده بسبب اللحية هتكون مفسدة ومضارة. طب راجل رجله والقبر يحلق اللحية ليه؟ في أمن دولة هتترصده، هتقول له أنت ليه سبت لحيتك؟ احلقها، مش هبص في وشه. جمع هم بيترصدوا سن معين، فحتى لو كانت مصلحة أنت شايفها واستدفاع مضارة، فرق ميز في وقت من الأوقات المصلحة حتى الدنيوية المادية توجب عليك انك تقول للناس اطلقوا اللحى. ليه؟ تعال ادخل سجون تبص تلاقي اذى ومضر على الحليق اشد من الملتحي، لان الحليق ده يقول لك هو ده متخفي، ده بقى هو ده المتخفي، مش الملتحي هو المتخفي. الناس مش عارفة لا دين ولا دنيا للأسف الشديد، للأسف الشديد. الحليق ده هو اللي بيتخفى عشان يفجر كذا، وانا هفجر المبنى وانا بلحيتي دي، لا هحلق اللحية. فكان لو قبض على واحد وهو حليق، لو كنت بتفهم يبقى سيب لحيتك دينا ودنيا. ولما الاب يقول لك انا خايف عليك قول له لا والله، ده انت لو خايف عليا تقول لي سيب لحيتك. شفت ازاي؟ مفيش فهم حتى الارضية الوقت، ما احنا شفنا ده احنا شفنا. احكي لكم ده الحكايات والله غريبة الشكل. الراجل راح كان في وقت من الاوقات علشان يشفع لقريب له، فقال له ده اللحية دي ده مربيها كده خنفسة. قال له بتقول ايه؟ مربيها خنفسة؟ هاتوه، اقلع جزمة، اقلع الشراب. بص، يبص على ايه؟ ايه؟ على علامة الصدقة. فاللي ما بيضبطوش باللحية بيضبطوه بعلامة الصدقة في رجله. اقف من الدنيا. فانت انت هتحلق لحيه؟ طب وبعدين تسيب اخوانك؟ هتسيب المسجد؟ انت هتنسلخ من دينك انت ومن جلدك؟ مفيش الا ان انت وتميز. طب انت بتقول للشباب احلقوا اللحيه لمصلحه الدعوه عشان يتخافوا. طب واحد زي حالاتي بيطلع المنبر، انت تقول له ازاي يحلق اللحيه؟ من على المنبر بقول للناس ده اسلام ودين، يعني مشبوه مشبوه. ايه المساله؟ ما هو دي اصلا اللي انت عايز تخفيه. ممكن انا ممكن مش هيظهر لا هنا ولا هنا ولا ده ناهيك عن مدار قصص كتيره. فالحاصل ان مصلحه الدعوه احيانا تكون اشبه بصنم يعبده بعض الدعاه الى الله تبارك وتعالى. الكلمات انت تخلص بها رقبتك وتمضي الى ربك، واحيانا الكلمات تكون اشبه بعرائس الشمع لا حركه فيها، فاذا مت في سبيلها دبت فيها الروح، دبت فيها الروح. فاخلص العمل. المساله لا تقتصر على اللحظات الفانيات، لا تتسمع الكلمة عشرة، لا داعي مغمور، لا انت واهم. هو صاحب ياسين لما قال الكلمات اللي تقال في ظرف دقائق معدودات كيف دبت فيها الروح بعد وفاته؟ تقول لله في خلق شؤون. كم واحد انتفع بقصة صاحب ده حتى على الموت؟ لا نصحح ولا نخطئ الآن، حتى على الموت يقول لك اقرا سورة ياسين. هاتولنا واحد يقرا سورة ياسين حتى على الموتى. أي والله الكل حافظ سورة ياسين. تقول سبحان الله، ايه ده؟ ايه ده؟ القصة دي الكل يحفظها، الكل ينتفع بيها، ملايين البشر عبر وتدلوا على خير تفاعله. ما الدعوة بسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. إن الرجل ده أفضل إلى ربه ثم ينتفع بكلماته ملايين البشر. فأنت تعامل مع الله، اطرح المخلوقين من الحسابات. لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. بحاجة طبعا للعلم حتى نميز ونقدم. وأحيانا الدعوة تجب، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب، وأحيانا يحرم، أحيانا يستحب، وأحيانا يكره، بياخد حكم من أحكام الشرع التكليفية. انظر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي تقول بوجوبه ما هو أحيانا يحرم. متى يجب؟ هو فرض على الكفاية، ولكن قد يرى الإنسان المنكر وعنده المقدرة على إنكاره ولم يقم أحد بالإنكار، إذن يلزمه. الرجل في البيت يقول للأولاد اللي تركين صالة والبنات المتبرجات، كل واحد متعلق من عرقوبه، الكلمة الدارجة اللي على ألسنة الآباء متعلق من عرقوبه زاد. انت رب أسر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يجب عليك انك تقود البيت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب، يعني مش ملزم بالبيت بتاعك، تاخد بالك؟ وحينا يحرم، يقولون يحرم الإنكار إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي بمنكر أعظم من المنكر المزال. إذا كان يثبت المنكر ويأتي بمنكر آخر، إذا كان يتلف النفس في غير مصلحة شرعية، إذا كان يجر الأذى على الأهل والإخوان والأصدقاء أيضا في مصلحة لا تتناسب مع ذلك، فإذا قد يحرم الإنكار، قد يحرم الإنكار. أحيانا صور، حتى صور ابتزال مع الولد مع الزوجة وليك ولاية، ولكن هل تبدأ بالضرب؟ ما يصح، تبدأ بالأخف، تنصح تعظ وتذكر وبلين وبرفق، تزيل الشبهات، تعلم ما الناس ما جهلوه، وممكن تلجأ إلى العنف والشدة لو كان لك ولاية، لو كان لك ولاية. كالرجل في البيت مع أولادي مع زوجاتي تلجأ إلى اللين والرفق أو الشدة والعنف، بعد ذلك تكسر عضوا؟ لا صح. تقول أنا القيم؟ ما صح أن تكسر عضوا، ما صح أن تضرب واجها لا لولد ولا لزوجة، لا تضرب الوجه ولا تقبح. في إقامة الحد إخواننا في الجماعة الإسلامية كان ضرب موت، لو شاهدوا شاب يقف مع فتاة وتسأل أنت عملته كده ليه، بغض النظر أن كانوا دولة داخل الدولة والدولة اتهمتهم بهذه التهمة، لا أبدا أنت تسأله، طب أنت بتضربه ضرب موت، ده يستوجب إيه اللي واقف مع بنت حتى لو أردت أن تمنع ضرب موت؟ في ضرب الحد يقول لك لا ترفع اليد هكذا ولا تضرب هكذا ولا تضرب بين بيه، حتى في ضرب الحد. طب انت لما بتضرب زوجة ولا ابن ولا بقى من الجماعة الإسلامية هتضرب انت بين بين؟ ده ضرب موت، ضرب إتلاف، لا يحل ولا يجوز. المسألة عايزة ضبط، عايزة فقه. الله، وإلا فممكن تنتقل إلى التحريم، تنتقل ولا يشفع ولادك، أصلا شهادته بيعمل وأصل الولد فعل وأصل الزوجة فعلت، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، نهيك عن المنكر لا يكون بالمنكر، لا يصح أن تثبت هذا المنكر. وشاهدتم في الإسماعيلية وغير الإسماعيلية كما ذكرنا أن إنكار منكر أتى بمنكر أعظم من المنكر المزال، أو يثبت المنكر ويأتي بمنكر آخر. ما الذي فعلته؟ كحال تهديم مقابر ونحو، الناس هتبنيها في نفس اليوم أعلى مما كانت، وفتنة، وممكن أذى يلحق من فعل ذلك وغيره. انظر ما الذي فعلته، أنت ثبت المنكر وجئتنا بمنكر آخر، وغلبت الظن تقوم مقام اليقين في الحكم، غلبت الظن تقوم مقام اليقين في الحكم، بمعنى ما يشترط أن نتيقن، يكفي أن يقول العالم يغلب على ظني باجتهاد ومع معرفة السنن الشرعية والكونية، أنك لو قمت بهذا الفعل سترتب على ذلك مضرة ومفسدة أعظم. قد يستحب لو لحقك الأذى ولكن في مصلحة. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله فقتله، فقتله، والله ده تأذى، ده قتل، ولكن في مصلحة، كمصلحة التي تمت في قتل الغلام المذكور في قصة أصحاب الأخدود، ما قتل ولكن قالت الناس أمنا بالله رب الغلام، أمنا بالله رب الغلام، وشواهد كثيرة على ذلك. أنت تنصح وتذكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل للدعوة وللجهاد وللنصيحة وعزل الحاكم وإقامة الدولة الإسلامية، شامل لكل هذه المعاني، شامل لكل هذه المعاني. بننصح حتى وإن غلب على الظن عدم الانتفاع، عدم الانتفاع المنصوح، يستحب حينئذ ولا يتأكد، من باب فذكر نفعت الذكرى، قالوا إن نفعت أو لم تنفع فذكر، فذكر إن نفعت أو مثل سرابيل تقيكم الحر، السرابيل تقي الحر وتقي البرد من باب أولى وأحرى كذلك الأمر. فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا إن نفعت أو لم تنفع فذكر. وهذه إجابة بلا شك على البعض عندما يقول أنا سبق لي وأن نصحت الناس وذكرتهم ولم يستجيبوا للأصحاب، لأن أنت قد لا تدري وقت الهداية. صحيح أنت نصحت قبل ذلك، أنت كم من مرة شاهدنا إنسان يسمع آية حتى في سرادق في الشوادر والأربعين والثانوية يسمع آية وكأنه يسمعها لأول مرة، ينيب إلى الله. هذا كان شأن فضيل بن عياط، شأن ابن المبارك، آية سمعوا قوله سبحانه ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كان بداية تشمير وإنابة الفضيل بن عياض وابن المبارك، وبالتالي أنت تنصح وتذكر وتتخول الناس بالموعظة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي درسا يوم السبت في قباء، ابن مسعود كان يعطي درسا يوم الخميس، أن نتخول الناس بالموعظة مخافة السآمة، مخافة السآمة. هذه مسألة، هذه مسألة. والإنسان يتعلم وخصوصا في حداثة التدين فتنة، يعني من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمل عليه. وقالوا تفقهوا قبل أن ترأسوا. وأنا شاهدت في بداية التدين الإنسان سطحي حماسي عاطفي رغم أنفه، ولذلك يشيع العنف ويشيع التكفير والغلو في التكفير في السن الصغير، في السن الصغير. حتى رصد أمن الدولة، لأن ده مبني على واقع، مبني على واقع، يعني الحسابات والإحصاءات إن الإنسان بعد سن الأربعين لو بذل لدعوته ودينه يبذل مالا لا يبذل وقتا، إحصاءات إلا ما ندعو عناصر ممكن تختلف عن ذلك وتستمر في الدعوة، ولكن العام الأغلب يأتي عند سن الأربعين ويمتنع، يتوقع عنده بيت وأسرة وأصل عايز يربي الأولاد، وأصل الولد ده عايز يخليه مهندس والولد ده مدرس ودي أمنية الحياة، والطيب من أمثالكم عايز برضه يحفظ الولد القرآن، عايز بيت ما يخرجش منه عشان يكون أسرة إسلامية. ولذلك الأفراح أحيانا الواحد يحضر الأفراح ويمسك قلبه بيده إن استطاع. ليه؟ الكلام كله على الأسرة الإسلامية، والبعض قد لا يفهم، هيدخل البيت مش هيخرج منه بزعم أنه عايز يقيم أسرة إسلامية. تقيم، أنا عرضتك، ولكن المصالح لابد من الجمع بينها، لابد من شمولية النظرة، علو الهمة. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. وقال تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحل. وكان الإمام أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتكون أسرة، أي والله يكون أسرة إسلامية واعتني بها، ولكن علو همة، شارك في الدعوة، شارك. حنظلة في صبيحة يوم عرسي لما سمع الآية خرج يقاتل فقتل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة، بعت لامرأتي جميلة من يسأل عن سبب ذلك، قالت لما سمع الآية خرج يقاتل وهو جنب، قال لذلك غسلته الملائكة. فالتكفير والعنف بيشيع مع حدثة التدين. ليه؟ حماس، ما فيش ضوابط، ما فيش علم، ما فيش فقه، ما فيش، في أبيض وأسود، في منطق أمريكاني اللي ما هوش معانا يبقى عليه، وممكن تلاقي حزبية وشخصانة في الدعوة. لازم يبقى في الدعوة السلفية في اسكندرية، لو الدعوة السلفية بتاعت القاهرة يبقى علينا، ما يبقاش أخ سلفي. ومصائب وإشكالات لا حد لها، لا حد لها. فانتبهوا، انتبهوا، ولازم الدعوة تخرج من جيبي الخاص. مفهوم الولاء والبراء لابد من إحكامه. الحب في الله والبغض في الله مفهوم لابد من إحكامه. أن ندور مع إسلامنا حيث دار كل ذلك مطلوب ومشروع. وكان ابن مسعود يقول: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات. هو دلوقتي مرت ساعة، هو الوقت ساعة فقط ولا إيه؟ لا مش مسيب راحتي، يعني خلينا هنا يعني إيه منتظمين وإداريين نعم؟ إيه؟ المحاضرة يعني ننصرف بإذن الله. هو بس قبل ما ننصرف بإذن الله تعالى يعني هندرس ونقرأ في كتاب أصول الدعوة لحد خصائص الإسلام، لحد الفصل الثالث اللي هو خصائص الإسلام، الفصل الثالث اللي هو خصائص الإسلام. يعني تقريبا على النسخة اللي عندي وفي يدي 42 صفحة تقريبا. نعم ايه نحضرهم، وياريت لو في حد منكم يتبرع انه يأتي ويلقي بعض المعاني وحتى اخوانه يحاوروه وانا اسمع واعلق على بعض المسائل، بإذن الله تعالى حيكون شيء جيد. لأن الإلقاء خليه في المحاضرات في الخطب وفي الدروس، ولكن يكون نوع من التدريب، نوع من التدريب وشحذ الهمم على المشاركة في، لأنها دعوة، لأنها لحد تقريبا 260 صفحة لحد الإفتاء تقريبا. في حد يتبرع بان هو يجي ويتكلم ويلقي الصفحات دي؟ ال 42 صفحه دول لحد قصائص الاسلام. طيب انت اسمك ايه؟ ابراهيم. طب في حد تاني عايز يتكلم؟ ما ممكن ابراهيم وانتم تحاولوه، وانتم تحاولوا اصل ده خلينا ايه، لان احنا ما اكتشفناش في كل الجوانب تقريبا، عندنا كفاءات يعني عالية جدا، وعايزين تواصل الدعوة، تواصل الأجيال، تواصل. ما ينفعش إن واحد يموت وحنيجي نختبر الناس، لا بتجيب الناس برضو مين اللي يخلف مين ومين اللي يخطب مكان مين ومين يعطي الدرس ومين عنده كفاءة. وأحيانا مسائل بتحتاج نوع من التدريب، نوع كلكم أشبه بجوهرة أو جوهرة. أحيانا البعض يكون عليه شيء من مسح التراب، لما تزول لسبب أو لآخر تجد انطلاقة بإذن الله. والإن كل محتاج، الكل صاحب دعوة، يعني لابد من إقامة الحق في الخلق. نغار إذا ما انتهكت محارم الله، ورأينا الملحد والشيوعي والراقصة أي والله البنت الراقصة، البنات الراقصات دي للنهار، العيال اللي بيلعبوا كورة دول يقول لك معسكرات تدريب، معسكرات في اللعب، معسكرات تدريب، والبنت سهرانة طول الليل، واللي بقت نجمة سينمائية كما يقولون، تركت الأهل وفرت من الوالدين، ويقول لك صعدت سلم النجومية. لا ما تخلي ده بقى تجارة رابحة مع الله، ان الإنسان يتدرب يخطب ازاي، يدي الدرس ازاي، اللي يقدمه. والحاجة بتولد الاختراع، بتولد الاختراع. ما انت ما دعيتش للخطبه ولا الدرس، تبص تلاقيك ما فيش اشكال، اللي هيدعوك بس لترتيب معاني الحفظ موضوعات. وانا كنت في وقت من الاوقات البعض يقول لي ده خطيب بارع عنده اربع موضوعات، خطيب بارع وعنده اربع موضوعات، ده الاربع موضوعات انت عايز تقولهم في يوم واحد، عايز تقولهم في يوم واحد، واليوم التاني تشوف اربع موضوعات غيرهم، تشوف اربع لان كل يوم كل يوم. فتبص تلاقي، وحتى مع المعاناه المعاني بتترسخ في النفوس، الاسئله قبل عرض وطرح السؤال هتجد ان الاجابه حاضره، ده انت ممكن تصحح السؤال لمن يطرحه. ليه؟ محتك بالواقع، عارف ايه السؤال اللي بيولح على أدمغة الناس، يعني حتى معرفة الواقع، وده الشق الآخر، وأنت هتبلغ دعوة لمين؟ فمحتاجين إلى أن الكل يشارك في الأمر بإذن الله تعالى. وأنا يعني إن كان رد على بعض الأسئلة، إن كان تصويب بعض المعاني، حتى طريقة إلقاء أو نحو ذلك، وعلق عليها بإذن المعلومة أضيف. ولأن الكتاب يحتاج كما ذكرت إلى كتاب، يحتاج إلى كتاب آخر حقيقة للتوضيح والضرب الأمثلة ولإيراد الوقائع التي نعيشها. اتفضل، عايز تقول ايه؟ لا، ما هو احنا في الأخ إبراهيم هيتكلم، وانتم هتحاوروه، وانتم هتحاوروه وترجعوه، ممكن تطرحوا عليه. نعم، انت متروك لك، انت مختصر ومتفهم، هتنقل باختصار، لا هتنقل باسهاب، لا هتضيف معلومه، انت المعلومه. حاولوا وانتم بتقراوا او بتسمعوا يكون لك بصمتك، يعني ما تملش كتير للتقليد. هذا صحيح دي مرحله وممكن لسان يفرغ منها بعد حين، ولكن يكون لك بصمتك، بمعنى بتسمعني، ممكن اسلوبي ما يكونش سليم، ممكن نقل المعلومات عايز تعديل وعايز تصويب، عايز إضافة، عايز لدل ما تعرضت. ما أنا ده كتير ما أتكلم أو أسمع الناس تبص تلاقي تعالى أتكلم في حكم الدخان، تنقل معلومات كثيرة جدا عن حكم الدخان، والدكتور قال واللي مش عارف إيه قال، وانت ناسي إن الشيوخ بيشربوا دخان. المعلومة دي خلاص هدمت اللي انت بتقوله. او تبص تلاقي عمال بتتكلم والدكاترة والصحة مثلا، والدكاترة بيشربوا دخان، هيقولك يعني انت افهم للصحة من الدكتور فلان الفلاني؟ ما ردتش انت على الشبهة دي، انت عمال تتكلم انه ضار بالصحة والنصوص، وفاكر ان انت نقلت موضوع قيم جدا. ابدا الاستفادة ضعيفة، تاخد بالك؟ ما ردتش انت على شبهة الشيخ اللي بيشرب دخان، وانت اعلم من الشيخ، ده انت مناصف، ده انت طالب، انت ما ردتش على الشبهة دي. فالمستمع جالس، واذا ما سمعش الرد خلاص انت ما اتكلمتش في الموضوع. فلابد من معرفة. تعالى هات مقولات عن الشيخ ابن باز، سئل هل يعذر الانسان بالجهل إذا حلق اللحية؟ قال لا يعذر بالجهل. الله، طب أنت هتيجي تنقل الفتوى دي هنا؟ كل شو حلقين اللحية، فأنت هتقول لا يعذر بالجهل؟ ما مين اللي علم؟ مين اللي علم الناس؟ أنا وأنت ما احناش علماء في نظر الناس. شيخ الأزهر، شيخ فلان، كلهم يعني اللحية وجدت طول ميكروسكوبية، حاجة ميكروسكوبية، عايزة ميكروسكوب علشان تشوف ده ملتحي ولا مش ملتحي. فالناس ديت لما اتكلمت في المسألة قالت اللحية وجبة؟ ده انا وانت اللي بنقول كده، وانا وانت بنتكلم وسط 10 20 100 200، هو ده محيط الكلام بتاعنا. انما الناس المؤثرة اللي بتمسك اذاعة وتلفزيون ما بتقولش انها واجبة. فازاي تقول ان حليق اللحية لا يعذر بالجهل؟ ده ممكن يصلح في السعودية الكلام ده، الشيوخ كلها ملتحية، الشيوخ كلها بتقول اطلقوا اللحى، انما عندنا الشيوخ هنا في مصر ما بيقولوش كده. فانا مش هستورد الفتوى، ولما تيجي تقول الشيخ ابن باز قال هقولك انت مخطئ في النقل. شفت ازاي؟ تعرف على الارضية، تعرف على الواقع اللي انت بتعيشه. فتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص. على كل حال الاخ ابراهيم كما ذكرنا باذن الله تعالى يتناول الامر، والاخوه يحاوروه باذن الله تعالى، حتى عشان كل يقرا والكل يتابع. ولان طبعا يعني قالوا ادم للعلم مذاكره، فحياه العلم مذاكرته، وآفة العلم النسيان. ولو الإنسان دون بعض المعلومات يكون تذكرة بإذن الله تعالى. لا، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.